بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب دعوى الدم والقسامة. عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: باب دعوى الدم والقسامة. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد إراده لأحكام الجنايات وما توجبه وهو القصاص، وما توجبه من أمر ثان وهو الديات، فأورد بعدها دعوى باب وسماه باب دعوى الدم والقسامة. وإراده لكلمة دعوى الدم لغرضين: الغرض الأول لبيان أن القصاص والدية لا يثبتان إلا وأن يتقدمهما دعوى بالدم، لأن القصاص والدية هما حقان خاصان، بمعنى أنها من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين إذا لم يطالبوا بها فإنها لا تنفذ، وإنما تبقى في ذمة الجاني حتى يطالب بها أهل الدم. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن القسامة لا يمكن أن تكون إلا إذا تقدمتها دعوى بالدم. إذن إراد دعوى الدم مع القسامة، مع أن أبواب القسامة إنما الأحاديث في هذا الباب متعلقة بالقسامة، فلأنه لا قسامة إلا بدعوى، كما أنه لا قصاص ولا دية إلا بشرط أن يتقدمها دعوى الدم، أي دعوى بالاعتداء. القسامة في الأصل مأخوذة من القسم، وهي اليمين. وأما في الاصطلاح فإن فقهاءنا يفسرون القسامة فيقولون: هي أيمان مكررة في دعوى دم. إذن لا بد من تكرار الأيمان وأن تكون في دعوى دم، فلا يدخلها على مشهور المذهب، أو فلا تدخل على مشهور المذهب القسامة في غير دعوى الدم، مثل حقوق الأموال وغيرها. وبعض المتأخرين يقول، وهذا أضبط في ضبط المذهب، يقول إنها تكون في دعوى قتل معصوم، في دعوى قتل معصوم، لكي يكون هذا المناط أشمل أو أخص، بمعنى أصح يكون أخص، فإن القسامة لا تكون إلا في القتل دون الجراح على ما دون النفس. أورد المصنف في هذا الباب حديثين، نورد هذين الحديثين ثم نذكر الفقه فيهما، وخاصة في الأول فإنه عمدة الباب. الأول هو حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود، محيصة جاء في لفظ عند أحمد أنه ابن عمه، وجاء في لفظ أنه عمه، أي عم عبد الله بن سهل، والأصوب كما ذكر أهل السير أنه ابن عمه وليس عمه، أن محيصة بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، يعني أن عبد الله ومحيصة احتاجوا أن يعملوا وأن يكدوا، فذهبوا إلى خيبر، وكانت خيبر يومئذ صلحا بين المسلمين وبين اليهود، فذهب إلى خيبر لعلهم أن يعملوا ويكتسبوا. جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أنهما حينما وصل إلى خيبر تفرقا فذهب كل في طريقه، ولذلك فإنه لما جني على عبد الله بن سهل لم يرى محيصة الجاني ولم يرى فعله. قال: فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل. جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه قد كسر رأسه أو كسرت رقبته. قال: وطرح في عين أو فقير، الفقير هي البئر، فلما قتل عبد الله بن سهل رضي الله عنه طرح في هذا البئر. قال: فأتى يهود، أي أتى محيصة اليهود، فقال: أنتم والله قتلتموه. فقالوا: والله ما قتلناه. فلم يقروا بقتلهم إياه. قال سهل رضي الله عنه: فأقبل هو وأخوه حويصة. محيصة وحويصة هما أخوان ابن مسعود، ولكن حويصة كان حويصة أكبر من محيصة، ولذلك سيأتي بعد قليل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الحديث. قال: فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل أخو المجني عليه عبد الله، فذهب محيصة ليتكلم. أراد محيصة أن يتكلم ابتداء لأنه هو الذي كان حاضرا بخيبر، وأما حويصة وعبد الرحمن بن سهل فلم يكونا حاضرين، فلذلك أراد أن يتكلم باعتباره الأقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن، فتكلم حويصة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر، هذا يدلنا على استحباب تقديم الكبير فيما فيه تكريم، فكل ما كان من باب التكريم بين الأشخاص فإنه يقدم الكبير. فهنا لما كان فيه تكريم في من يبتدئ الكلام، وهذا معروف في عرفنا، فإن الذي يبتدئ بالكلام هو الأكبر، فإنه يقدم الأكبر، لأن في ذلك تكريما له من جانب، ومن جانب آخر يكون في ذلك ضبطا للأمر وإحسانا في تقديم الكلام بين يدي الموضوع. وأخذ من هذا أهل العلم القاعدة ذكرناها قبل قليل، أنه كلما كان فيه إجلال لأحد الشخصين فيقدم الأكبر. ولذا ذكر ابن مفلح في كتاب الفروع أن يحيى بن سعيد القطان كان عند باب ومعه رجل، فتقدم يحيى بن سعيد في الدخول ثم قال: لو أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك، ولكنها السنة، أي أن السنة المستقرة عند أهل العلم أنه يقدم في تكريم الأشخاص بالأكبر سنا، مثل ما جاء في السواك كبر كبر، وهنا في حديث حويصة ومحيصة وغيرها. وأما إذا كان العبرة بشأن الشخص نفسه فإنه يقدم الأيمن فيما يقصد به التكريم، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله، أي ما كان فيه تكريم كترجله وتنعله وطهوره وشأنه كله. الأمر الثاني فيما لو كان الشخصان لا يقصد التكريم وإنما كانت بينهما خصومة، فكل يريد أن يتقدم على صاحبه، فإنه في هذه الحال يقدم الأيمن ولا يقدم الأكبر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوتي بإناء فيه لبن، وفي اللفظ الآخر أن فيه ماء، كان عن يمينه أبو بكر، كان عن شماله أبو بكر، وفي بعض الألفاظ أنه كان في عن يمينه ابن عباس، وفي بعضها أنه كان عن يمينه أعرابي. فلما كان هناك مخاصمة في الاستحقاق لهذا المباح وهو اللبن الذي يشرب، ولما في هذا اللبن من فضل لأنه من سؤل النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم الأيمن ليعطيه أبا بكر أو المهاجر الذي عن يساره، فأبى ابن عباس والأعرابي أن يؤثر بفضل سؤل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، وهذا من حقهم. ولذلك كلما كان فيه تنازع بين الاثنين في الاستحقاق فيقدم الأيمن إذا استووا، إلا أن يكون المسألة تدخل فيها القرعة. طيب، قال: فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة. كان من كلام حويصة ومحيصة أنهم ذكروا أنهم قالوا إنا وجدنا عبد الله قتيلا، ثم ذكروا اليهود وشرهم وعداوتهم. هذه اللفظة لفظة مهمة، لأن هذه اللفظة يبنى عليها عدد من الأحكام التي سنريدها بعد قليل. قال ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أيدوا صاحبكم، يعني إما أن يبذل اليهود دية صاحبكم، وإما أن يأذنوا بحرب، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكتب إليه اليهود إنا والله ما قتلناه، أي أنكروا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ فقالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة وهي الدية. قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء، أي أنهم قد أخذوها وتملكوها. هذا الحديث هو الأصل في باب القسامة في تفصيل أحكامه، وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث واختار لفظ مسلم الذي رواه مسلم من طريق إسحاق بن منصور كوسج الذي روى المسائل عن الإمام أحمد وغيره، عن بشر بن عمر، عن مالك رحمه الله تعالى الإمام المعروف، عن أبي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن بن سهل، وأخبر عن جده عبد الرحمن بن سهل الذي كان حاضرا الواقعة. ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرجح الرواية الثانية، فقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال إن الصحيح في ذلك والذي أختاره هي رواية يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة. وهذا الإسناد الثاني مروي في الصحيحين بعض ألفاظه، واختار أحمد أو ذكر أحمد في المسند لفظه الأكمل. وهذا الطريق الذي ذكر أحمد أنه يختاره فيه زوائد لا توجد في الطرق الأخرى، بل إن فيه ألفاظا تكون حاكمة لهذا، وسنذكر إن شاء الله عز وجل بعضا من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث وما هي الدلائل عليه، سواء من حديث بشر بن عمر الذي أورده المصنف أو من اللفظ الآخر وهو لفظ بشير بن يسار. هذا الحديث فيه من فقه مسائل. أول مسألة فيه أن القسامة مشروعة، وذلك أن من قتل آخر فإنه لا يثبت قتله، وبناء عليه لا يترتب عليه القصاص ولا الدية إلا بأحد 3 أشياء: إما أن يثبت ذلك بالبينة وهما شاهدان، أو أن يثبت ذلك بإقرار الجاني، أو أن يثبت ذلك بالقسامة. إذن هذا الحديث يدل على الوسيلة الثالثة من وسائل إثبات القتل والجناية، وهو الإثبات بالقسامة. وما المراد بالقسامة؟ هو أن يأتي أولياء الدم، أي الذين يرثون المال، فيدعون على شخص بعينه أنه قد قتل موليهم، فيقولون فلان هو الذي قتل، ثم بعد ذلك يحلفون 50 يمينا، يحلف الذكور منهم فقط، يحلفون 50 يمينا أن فلانا بعينه هو الذي قتل موليهم، فلا بد أن يحلفوا 50 يمينا. وحلفهم هنا ليس على اليقين وليس على الظن، وإنما يقولون لا يجوز أن يحلفوا إلا على غلبة ظن تقارب اليقين. لم نقل إنه على يقين، لأنه لو كان يقينا فإنها قد تكون بينة، لأنهم 50 رجلا منهم أو من قرابتهم أو ممن حضر. والأمر الثاني أنه لا بد أن يكون غلبة الظن قريبة لليقين من شدة التأكيد على هذا الموضوع، فمجرد الظن لا يجوز الحلف في القسامة فيه. إذن أريد أن نعرف مقدمة مهمة، أن القسامة هي أحد وسائل الإثبات 3 في إثبات القتل، وهي إما الإقرار أو الشاهدان الذكران فأكثر أو القسامة. والقسامة عند جمهور أهل العلم هي دليل في إثبات الجناية، خالف في ذلك بعض فقهاء السلف، كعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى والبخاري وغيرهم، ولكن جماهير أهل العلم عامة على أن القسامة مشروعة. المسألة الثانية معنا، وهو ما الذي يثبت بالقسامة؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان لمن قال بمشروعيتها، فمنهم من يقول إنه يثبت بالقسامة القود أو الدية، ومنهم من يقول إنه لا يثبت بالقسامة إلا الدية فقط ولا يثبت غير ذلك. فأما الذين قالوا إنه يثبت بها القود فهو المذهب مجزوم به أنه يثبت بالقسامة القود، بمعنى أن أولياء الدم إذا حلفوا 50 يمينا على أن فلانا هو الذي قتل قريبهم فإنه حينئذ يجوز لهم أن يقتادوا وأن يقتلوا هذا الذي حلف عليه. والدليل على ذلك أنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لفظ رواية بشير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون وتستحقون قاتلكم، أو قال صاحبكم، لفظتان في الصحيح، هذا لفظ البخاري، فقال تستحقونه بمعنى أنه يثبت لكم به القود. طيب هذا الذي أخذنا منه المسألة الأولى. طبعا هناك مسألة فاتت علي في قضية لما تكلمنا عن مشروعية القسامة، أنه قد ورد في البخاري، أنا قلت أن البخاري لا يرى القسامة، أن البخاري رحمه الله تعالى استدل بحديث رواه هو من طريق بشير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حويصة ومحيصة له قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتون بالبينة على من قتله، فأخذ منه البخاري وقبل عمر بن عبد العزيز وبعض فقهاء السلف على أنه لا بد من البينة، وهما إما الشاهدان أو الإقرار، وإلا فلا قسامة، ثم قالوا إن القسامة من أمر الجاهلية ثم نسخت. ولكن هذه اللفظة التي ذكرها البخاري في صحيحه ضعفها الأئمة ومنهم الإمام أحمد وغيره، فقالوا إن هذه اللفظة وهي لفظة تأتون بالبينة ضعيفة. قال أحمد وإنما أوردها عبيد على لفظ أهل الكوفة لأنه كوفي، وإنما أختار رواية يحيى ابن سعيد القطان المدني لأنه مدني وهو أعلم برواية أهل المدينة. إذن أحمد ضعف هذه الرواية وإن كانت في البخاري، واتهم فيها من رواها عن بشير، وإلا فإن يحيى بن سعيد وغير من الثقات وهم أوثق من عبيد بكثير في لم يذكروا هذه اللفظة، وإنما قالوا تقسمون ولم يذكروا لفظة البينة، فدلنا ذلك على أن الراوي رواها بالمعنى بناء على ما استقر في ذهنه من اجتهاد عند أهل الكوفة بأنه لا قسامة، لا تشرع القسامة، وإنما تكون إثبات الجناية بأحد أمرين دون الثالث. طيب إذن عرفنا المسألة الأولى وهي مشروعية القسامة وما هو من خالف فيها وما هو دليلهم، وكيف أن أحمد ضعف هذه الرواية بل عامة أهل العلم متقدمين على تضعيفها. ثم عرفنا المسألة الثانية أنه يثبت بالقسامة القود ويثبت بها الدية معا، وليس خاصا بإثبات الدية فقط، لأن الذين قالوا إنه يستحق بها الدية فقط استدلوا باللفظ الذي معنا هنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، قال يدوا من باب الدية، ولم يقل يأتوا بالقاتل أو من ادعي عليه بالقتل فيقتل. ولكن المذهب المجزوم به لا شك فيه أنه لا بد أنه يثبت بالقسامة القود والدية معا. المسألة الثالثة وهي من أهم المسائل، وهو متى يحكم بالقسامة، بمعنى ما هي شروط القسامة. فليس كل من ادعى على امرئ دعوى فإنه يؤخذ بدعواه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يؤخذ الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء آخرين وأموالهم. فادعاء الدماء الذي هو مثل هذه المسألة بأن يدعوا أن فلان قتل موليهم، ولا يكون كذلك. الفقهاء رحمه الله تعالى قبل أن أذكر الشروط ذكروا أن القسامة جاءت على خلاف القياس، وبناء على كونها على خلاف القياس فإنه يضيق في محلها. هذه هي عبارة منصور في الكشاف، قال لأنها جرت على خلاف القياس، وما جرى على خلاف القياس فإنه يضيق فيه، فنقف فيه عند مورد النص ولا نزيد عليه البتة. ولذلك أوردوا للقسامة 12 شرطا أو أكثر إن شئت، سأوردها بعد قليل. وقبل أن أورد هذه الشروط لأتكلم عن مسألة التي بني عليها جزء من هذه الشروط وليس كل هذه الشروط. والمسألة هي: هل القسامة جاءت على خلاف القياس أم لا؟ مشهور المذهب، ذكر ذلك الموفق وابن مفلح وكثيرون، أن القسامة جاءت على خلاف القياس. لما؟ لأن القياس أن اليمين لا تكون في جانب المدعي، وإنما اليمين تكون في جانب المدعى عليه. اليمين البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فهنا جعلنا اليمين في جانب المدعي، وهذا خلاف القياس. واستدلوا على أنه على خلاف القياس أنه جاء في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه جاءت من طريق خالد بن مسلم الزنجي، وهو وإن كان الشافعي وثقه ويرى أنه وثق عنده، لكن عامة المحدثين على ضعفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة، فدل على الاستثناء، فدل على أنها على خلاف القياس. وهذا الحديث مع ضعفه، إلا أن الموفق قال: هذه زيادة من ثقة، وهو مسلم خالد الزنجي، ومثلها يقبل، فدل على أن القسامة على خلاف القياس. هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب أن القسامة ليست على خلاف القياس، وإنما جرت على سننه. طبعا هنا أكرر كلمة قلتها قبل، أننا حينما نقول إن هذه المسألة على وفق القياس أو على خلافه، فإننا لا نقصد بالقياس قياس العلة، وهو إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما، لا نقصد ذلك، وإنما نقصد بالقياس هنا ماذا؟ القياس بمعنى المناط، وهي القاعدة العامة، لأن القياس إما أن يكون قياس أصل أو قياس وصل، أو قياس أصل وقياس وصل وقياس فصل، هي ثلاثة أنواع، وهو قياس القاعدة والمناط وقياس العلة وقياس الشبه، ثلاثة أنواع القياس. طيب، إذن لما نقول خلاف القياس أي خلاف القاعدة العامة. الرواية الثانية في المذهب، وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين وانتصر لها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، بل قال المرداوي: إنما ذكراه هذان الشيخان جيد، فكأنه يميل إلى قولهما. فذكروا أن القسامة لم تجري على خلاف القياس، وإنما هي على سننه وليست معدولة عنه. إذن ما هو القياس والقاعدة؟ قالوا: القاعدة ليست أن اليمين في جانب المدعى عليه، وإنما اليمين تكون في جانب الأقوى من المتداعيين، في جانب الأقوى من المتداعيين. فحينما لا تكون هناك بينة، فإن اليمين حينئذ تكون في جانب المدعى عليه، فلا بينة له. فإن نكل المدعى عليه وكانت هناك قرينة قوية، سنذكرها إن شاء الله في باب القضاء، وهو اختيار الشيخ تقي الدين في هذه المسألة، لأن المسألة فيها ثلاث: رد اليمين بالنكول، فإنها تنتقل حينئذ للمدعي. إذن قد تكون في جانب المدعي وقد تكون في جانب المدعي عليه، كما أن السنة قد وردت بالقضاء بشاهد الواحد ويمين المدعي. إذن فهذه الأقضية ليست من باب خلاف القياس أو الاستثناءات، وإنما نقول هي على سن واحد، فاليمين دائما تكون في جانب الأقوى. والحديث حديث عمرو بن شعيب خرج مخرج الغالب، وأما الزيادة فإنها ضعيفة. طيب، نأتي لشروط القسامة. أول شرط من القسامة، وهو أهم هذه الشروط على الإطلاق، وأهمها على يعني لأنه هو الذي فيه المحك، وهو أنه لا بد أن تكون هناك لوث، لا بد من وجود اللوث. وقد اختلف في ضابط اللوث، فمنصوص الإمام أحمد ومشهور المذهب أن اللوث هو العداوة الظاهرة، لابد أن تكون هناك عداوة ظاهرة، وهي بين القاتل وبين المقتول. طيب، فإذا وجد بين القاتل وبين المقتول عداوة ظاهرة، بأن يكون هناك بينهم ضغينة، وأن يكون بينهم حقد ونحو ذلك، فإن هذا يسمى لوثا، فيجيز لأولياء الدم أن يحلفوا وأن يقسموا القسامة إذا وجهت لهم اليمين. فإن لم تكن هناك عداوة ظاهرة وإنما كانت عداوة باطنة، أو لا عداوة وإنما يغلب على الظن أنه قتله في لحظتها، فإنه حينئذ لا يكون هناك لوث فلا قسامة. طيب، من أين أخذ فقهاء المذهب هذا الشرط؟ نقول أخذه أحمد من رواية بشير التي ذكرناها قبل قليل، قال وأذهب إليها. ففي رواية بشير ابن يسار أن حويصة ومحيصة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله قد قتل، ثم ذكروا اليهود والعداوة التي بينهم وبين يهود وشر اليهود وحقدها. إذن ذكروا ذلك، قال فنص هذا يدلنا على أنه نص لابد أن تكون عداوة ظاهرة، فذكروا الشيء الظاهر الذي كل يعرفه، الرسول القاضي بعد ذلك يعرف هذه العداوة فلا تحتاج إلى بينة، وإنما هي ظاهرة الكل يستطيع أن يحكم بها بالاستفاضة والظهور. هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين، وهي التي عليها العمل عندنا في القضاء، أن اللوث هو كل ما ينشأ عنه غلبة ظن بوجود الجناية من هذا الرجل، بمعنى أنه ينشأ غلبة الظن أن هذا المدعى عليه هو القاتل. إذن لابد أن تكون هناك غلبة ظن، معنى ذلك أن توجد قرائن لكن هذه القرائن قوية وليست قرائن ضعيفة. من هذه القرائن التي أوردوها على سبيل المثال أنهم قالوا إن المرأة إذا كان بينه مثلا أو نعم، لو أن رجلا كان بينه وبين آخر عداوة لكنها ليست بظاهرة، ثم بعد قتله وجد متاع المقتول في بيت القاتل أو المدعى عليه بالقتل، لنقل في بيت المدعى عليه بالقتل، فعلى مشهور المذهب أن وجود المتاع في بيته ليس لوثا، وعلى الرواية الثانية أنه لوث. من الأمثلة كذلك، لو أن رجلا وجد في يده سكين وهذه السكين مضرجة بالدماء، وفي وقتنا يمكن أن يعرف هل هذا الدم من دم المجني عليه أم لا، ثم بعد الكشف عن طريق الحمض النووي وجد أن هذا الدم هو دم المجني عليه، فهل هذا لوث أم لا؟ ولم يقر ولم يوجد شهود، فالمذهب أنه ليس لوثا ولا قسامة. وعلى الرواية الثانية أنه لوث فيثبت به قود بالقسامة. وهكذا الأمثلة الكثيرة جدا، أن يوجد على ثوبه دم، مسألة ذكروها فيما لو تكلم الرجل فقال قد قتلني فلان، قالوا يفرق، فإن كان قد قال قد قتلني فلان بعد وجود عراك بينهم فإنه سمى لوث، وأما إن قال قد قتلني فلان من غير وجود ما يدل على العراك بين المدعى عليه وبين المجني عليه فليس لوثا، لأنه ربما يتوهم، فهذه قرينة ضعيفة. هذا كلام الشيخ تقي الدين طبعا، فأنا خرجت على كلام. وأما على المذهب فإن قوله قتلني فلان لا يسمى لوثا، لا يثبت به القتل مطلقا، لا يثبت به القود ولا تثبت به الدية. إذن عرفنا المسألة الأولى وهو الشرط وهو اللوث، وعرفنا الفرق بين مشهور المذهب وهو العداوة الظاهرة، وأما الرواية الثانية فإنها كل ما أوجد غلبة ظن أن المدعى عليه هو القاتل، والعمل عندنا في المحاكم هو على الرواية الثانية. الشرط الثاني عندنا هو أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، وبناء على ذلك فلو أنه لم يوجد قتيل مثل أن يفقد غائب فيتهم شخص بقتله، أين جثته؟ لم نجدها، إذن لا قسامة، لا بد أن يوجد. ما الدليل على هذه الجملة؟ الدليل عليها في قصة عبد الله بن سهل رضي الله عنه، وفيها أنه قد قتل وطرح في عين، جاء في بعض ألفاظ الحديث وأنهم أخذوه فواروه، الذي وراه من؟ وراه أصحابه وقرابته وهم الأنصار، فوجد القتيل ولم يكن في حكم الغائب مفقودا، لم يعرف قاتله، هذه واضحة، فإنه لو عرف قاتله فإنما يقام الحد على قاتله، وأما إذا لم يعرف قاتله فإنه حينئذ تقبل دعوى الدم. الشرط الثالث أنه لا بد أن لا تكون هناك بينة، وهذه واضحة. فإنه لو كان للورثة بينة على أن المدعى عليه هو القاتل إما بإقراره أو بالشهود، فإن البينة أقوى من الأيمان، فلا يصار للأيمان إلا بعد فقد البينة، وهذا واضح ولا يحتاج إلى إظهار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الإقراء، سأل اليهود أيقرون بذلك فنفوا، فلو أقروا لا أخذوا بإقرارهم ولم يؤخذوا بالقسامة. الشرط الرابع، وهذا أيضا لا بد من عناية به، وهو أنه لا بد أن تسبق القسامة دعوى، فلا يجوز للقاضي أن يعني يحكم بالقسامة بدون أن يدعي أولياء الدم بقتل موليهم أنه قد قتل يعني، وأن الذي قتله فلان لا بد بأن يدعوا. وسأذكر أيضا من الشروط صفة هذه الدعوة. الشرط الذي بعده أنه لا بد أن تكون هذه الدعوة بدعوى قتل عمد أو خطأ على مشهور المذهب طبعا، خلافا للخرقي، فإن الخرقي يرى أنه فقط خاص بقتل العمد وقوفا عند مورد النص، ولكن إذا ثبت الحكم في العمد فمن باب أولى أنه يثبت في الخطأ. إذن هذا مشهور المذهب، وعرفنا رواية خلاف الخراقي. في خلاف الشيخ الإسلام سنرجئه في الحديث الذي بعده، أن الشيخ الإسلام يقول أيضا يجوز حتى في الأموال، سأريد إن شاء الله في الحديث الذي بعده أنسب. طيب، الشرط الذي بعده أنه لا بد أن يتفق جميع أولياء الدم ذكورا وإناثا لا فرق بينهم، أن يتفقوا على دعوى القتل وعلى عين القاتل. لا بد أن يتفقوا على أمرين، دعوى القتل أنه قتل، لأنه قد يوجد وقد لا يكون يعني هلاكه بسبب جناية، وإنما قد سقط عليه شيء من شجر ونحوه، فلا يكون وفاته بسبب قتل وإنما بأمر من الله عز وجل، بأمر سماوي، فلا بد أن يتفقوا على أنه قد قتل. ولا بد أن يتفقوا كذلك على عين القاتل، بأن يقولوا الذي قتله فلان، لا بد أن ينصوا على ذلك. كذلك أيضا من الشروط أنه لا بد أن يكون المدعى عليه مكلفا، وهذه واضحة، لأن غير المكلف حكمه حكم الخطأ في تصرفاته من جهة، فإذا كان لا يثبت عليه القود فمن باب أولى لا يثبت عليه القصاص، عفوا لا يثبت عليه الدية، القود الذي هو القصاص لا يثبت عليه الدية، فمن باب أولى، لأن الأصل عند في مشهور المذهب أن القسامة في القود والدية تبع، وذلك الخراقي قلت لكم قبل قليل يرى أنها خاصة في العمد دون الخطأ. من الشروط كذلك أنه لا بد أن يكون المدعى عليه لا بد أن يكون معينا، وهذه مسألة مهمة جدا. ما معنى أن يكون معينا؟ يعني يعني أنه لا بد أن يقول فلان بن فلان، ينص على اسمه، ولا يجوز لهم أن يقولوا إن اليهود هم الذين قتلوا، بل لا بد أن ينصوا على اسمه فيقول فلان بن فلان. الدليل على ذلك مع أن القصة أنها ليست في معين، ما جاء في لفظ عند أحمد من طريق ابن إسحاق شيخ ابن إسحاق عن بشير بن يسار، الطريق الذي اختاره أحمد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون 50 يمينا وتسمون صاحبكم، أو قال وتسمون قاتلكم تسمونه، إذن فلا بد أن يكون معينا. فلو ادعي على أهل حي أو جماعة أو أبناء بيت أسرة أنهم هم الذي قتلوا زيد، ووجد اللوث ووجد جميع الشروط، لكنهم لم يحددوا قاتلا بعينه فلا قسامة، بل لا بد أن يحدد قاتل بعينه، فيقال فلان بعينه هو الذي قتل لكي يجري عليه القود. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمون قاتلكم، أي قاتل موليكم. أيضا من الشروط التي تتعلق به أنه لا بد أن يكون واحدا لا جماعة، وهذا مثل معين لا يكون مبهما، أيضا يكون واحدا لا جماعة. أيضا من الشروط المهمة أنه أو الشرط ما أدري كم طلع، يمكن الثامن أو التاسع لا أدري الآن، أنهم لا بد أن يذكر صفة القتل. مشهور المذهب أنه لا بد أن يذكر صفة القتل بأن يقال قتله بسيف أو قتله بمثقل أو قتله خنقا، ولا يلزم أن توجد أثر القتل، فقد يكون مات هكذا بسم، لكن لابد أن يذكروا قتله بسم. ما فائدة هذا الشرط؟ لأنهم إذا قالوا قتله بسيف ثم وجد أن لا أثر للسيف إذن دعواهم كاذبة، سيأتي بعد قليل وهو قضية الاستحالة. فلا بد أن ينصوا على الشيء الذي قتل به، لا بد أن ينصوا عليه، لأنه لا يمكن أن يوجد غلبة الظن القريبة من اليقين إلا وقد عرفوا ما قتل به وهي آلة القتل. أيضا من الشروط التي أوردها الفقهاء أنه لا بد أن يمكن القتل من المدعى عليه، لا بد أن يمكن القتل بأن يكون حاضرا في مكان الجناية، فلو كان في أقصى المشرق في وقت الجناية كان المجني عليه في المغرب فإنه لا يمكن ذلك، فحينئذ لا قسامة لانتفاء الجانب العقلي. وكذا لو ادعوا بصفة معينة مفصلة للقتل ولا يمكن وجود هذه الصفة في المجني عليه فإننا حينئذ نقول لا قسامة. مثال هذا الشيء، لو جاء أولياء الدم فقالوا إن مولينا قد قتل بالسم، فلما ذهب للطب الشرعي قال الطب الشرعي إنه لم يمت سما وإنما مات باختناق مثلا أو بسبب جلطة أو هكذا، إذن هنا لم يوجد إمكان القتل، لم يوجد إمكان القتل فانتفى ذلك عنه. طيب الشرط الأخير وهذا يتعلق بصفة القسامة، أنه لا بد أن يكون في المدعين ذكور. المدعين هم من؟ هم جميع الورثة ذكورا وإناثا، ممن يرث بالفرض أو بالتعصيب، من القرابات أو من ذوي النسب كالزوج والزوجة، جميعهم يدخلون في الدعوة، لابد أن يتفقوا جميعا على الدعوة. هؤلاء أولياء الدم وهم الورثة لابد أن يوجد منهم ذكور ولو واحد، فإن لم يوجد منه ذكور وكانوا جميعا إناث بأن ورث الرجل إناث محض فليس له ذكور يعصب، فإنه حينئذ لا قسامة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلف 50 من رجالكم، فنص على أنهم لا بد أن يكونوا ذكورا من رجالكم، ولم يقل أولياء الدم مطلقا وإنما قال من رجالكم، فدل على أنه لا بد أن يكون هناك ذكور. طيب إذا عرفنا هذه الشروط عندنا مسألة مهمة في أو نذكر صفة القسامة. صفة القسامة باختصار للتوضيح أن يوجد هناك قتيل وتوجد جثته ثم بعد ذلك لا يعرف من هو الذي قد قتله، ويوجد هناك لوث وعرفنا معنى اللوث إما بالرواية الأولى أو الرواية الثانية، فيأتي أولياء الدم، فيأتي القاضي إلى أولياء الدم جميعا ثم بعد ذلك يجمعهم عنده الذكور والإناث ويقول لهم أتدعون أن قاتل موليكم هو فلان؟ فإن قالوا نعم فهذه دعوة منهم، لابد أن يحرروا دعوة ابتداء، طبعا ما يسألهم يجب أن يقدمهم الدعوة فيقول ندعي أن قاتل مولينا هو فلان، فإذا قال ذلك فإنه يخرج الإناث منهم ويبقي الذكور ويقول للذكور احلفوا 50 يمينا، فإن كان الذكور الورثة 50 رجلا فيحلف كل واحد منهم يمينا واحدة، وهذا نادر أن يكون للرجل 50 ذكر وارث لكن موجود، وإن كانوا أقل من ذلك بأن كانوا على سبيل المثال 25 فيحلف كل واحد منهم يمينين، يعني يقسم مرة والله والله، سأذكر اليمين بعد قليل. إن لم يكن له إلا وارث واحد فإن هذا الوارث الواحد يقسم 50 يمينا، يكررها 50 مرة، إن كان له وارثان فيقسم كل واحد من هذين الوارثين الذكرين 25، إن كانوا 3 17 وهكذا. إذن عرفنا من الذي يقسم، يخرج الإناث ويبقي الذكور. طيب إن كانت الدعوة بعمد، يعني أنهم قالوا ندعي على فلان أنه قتله عمدا، فنقول يجب أن يقسم جميع الورثة الذكور، فإن كان منهم غائب انتظر الغائب حتى يرجع، وإن كان منهم مجنون انتظر المجنون حتى يفيق، فإن لم يفق ينتظر حتى يموت ثم ينتقل حقه لورثته. إذا كانت الدعوة قتل عمد فينتظر الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق حتى وإن طالت المدة، والغائب حتى يحضر. لابد وجود هؤلاء الثلاثة إذا كانت الدعوة قتل عمد. وإن كانت الدعوة ليست قتل عمد وإنما قتل خطأ، شبه عمد أو خطأ، بين ادعوا أن فلان قتل موليهم لكن خطأ، فيكون الموجب ماذا؟ الدية فقط. فإنه حينئذ لا ينتظر الغائب ولا المجنون، وإنما يحلف الحاضرون الموجودون وتثبت الدية على العاقلة، لأن الخطأ وشبه العمد على العاقلة، وهذه واضحة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتديه يهود، أي أن مجمل اليهود هم الذين يدفعون. إذن عرفنا الآن من الذي يحلفون. إذا وجد الورثة واحد أو اثنان أو ثلاثة إلى خمسين، ما هي صفة اليمين التي يحلفون عليها؟ صفة اليمين هي ما وجد فيها الأمور التالية. الأمر الأول الحلف بالله جل وعلا، والأمر الثاني تسمية المدعى عليه ويجب أن يكون حاضرا في وقت اليمين، الأمر الثالث أن يذكروا صفة الجناية بأن تكون الدعوة مفصلة والآلة. إذن يذكرون الصفة أهي عمد أم خطأ والآلة، ويذكروا كذلك عدم الاشتراك، لأن المذهب كما ذكرت لكم قبل قليل أنه إذا اشترك في الجناية أكثر من واحد فإنه لا قسامة، بل لابد أن تكون الدعوة على واحد لا جماعة، لابد أن يكون واحدا. صورة ذلك يحضر أولياء الدم الذكور فيقولون أمام القاضي والله يكفي، والله وما زاد فهو من باب التغليظ، يعني استحب أحيانا أم لا، يقول والله لقد قتل فلان ابن فلان الفلاني، يذكرون اسمه كاملا، زيد ابن عمرو الفلاني، ويشيرون إليه لأنه يجب أن يكون حاضرا، وهذا من باب التأكيد، يشيرون إليه لقد قتل فلان ابن فلان الفلاني ويشيرون إليه، ثم يذكرون موليهم وصلة قرابتهم به، فيقول قتل أخي، قتل ابن عمي، قتل ابني، قتل والدي، منفردا لا يشركه أحد، يعني لم يكن معه شريك، عمدا، أو أن يقول قتله خطأ. ويذكر الآلة، قتله بسيف، قتله بمسدس، قتله بسم، قتله بسحر إلى آخره. إذن يقول باختصار يجب هذا الجمل، والله لقد قتل زيد بن عمرو الفلاني أخي فلان ولم يشركه أحد عمدا أو خطأ بسيف أو بمسدس، على حسب نوع القتل وحسب الآلة التي فيه، يجب أن يقول هذا الشيء. ثم يكرر اليمين الثانية والثالثة وهكذا. يجب حضور المدعى عليه في مجلس اليمين، ولا يجب أن تتوالى الأيمان، بل يجوز أن تحلف الخمسين يمين في سنة، كل يوم يحلف واحد أو كل شهر يحلف واحد من أولياء الدم. لا يلزم أن يكون الأولياء حاضرين في المجلس، وإنما يجب أن يكون حاضر المدعى عليه. يعني الفقهاء يقولون عند هذا اليمين ذكروا أمورا لخطورتها. الأمر الأول عند باب الأدب أنه يستحب للقاضي أن يخوف أولياء الدم من اليمين، اليمين خطيرة، هذه اليمين خطيرة، أمرها خطير جدا، فيخوفهم ويرهبهم من, من, من, من الكذب والخطأ فيها. الأمر الثاني أنه يحرم على أولياء الدم أن يحلفوا إلا على غلبة ظن قريبة من اليقين، هذه عبارة الفقهاء، غلبة الظن قريبة من اليقين بأن تكون اللوث والقرائن قوية جدا تدل على أنه قد قتله. الأمر الثالث أنه يستحب للقاضي أن يغلظ اليمين بأن يقول والله الذي لا إله غيره، فالق الحبة وبارئ النسمة، وغير ذلك من الألفاظ ذكرها الفقهاء، لأن هذه تخوف، هذه الألفاظ تخوف. الأمر الرابع أنه وجوبا يجب أن تكون في مجلس القضاء، أي يمين خارج مجلس القضاء غير معتبر تماما، يجب أن تكون اليمين في مجلس التقاضي، والأيمان خارجه لا عبرة بها. إذن هذا الحلف، فإذا حلفوا خمسين يمينا ما الذي يحدث؟ نقول إذا تحققت الشروط، طبعا القاضي يتحقق من الشروط العشر أو 12 السابقة، ثم حلف الأولياء خمسين يمينا بالشروط اللي ذكرناها أو بالصفة اللي ذكرناها قبل قليل وبالترتيب السابق، فما الذي يحدث بعد ذلك؟ نقول يحدث أحد من الأمور التالية. الأمر الأول إذا حلف أولياء الدم بالصفة السابقة وبالشروط المتقدمة فإنه حينئذ يستحقون القود أو يستحقون الدية حسب ما طلبوا، إما قودا أو طلبوا بالدية يستحقون ذلك. طيب، فإن كان القاضي قد عرض عليهم اليمين فنكلوا عن اليمين، رفضوا أن يحلفوا، أو كان الحضور كلهم إناث ليس فيهم رجل، ليس فيهم رجل كلهم إناث، فما الحكم حينئذ؟ قالوا الحكم حينئذ أنه تنتقل اليمين إلى المدعى عليه، فيحلف المدعى عليه 50 يمينا، هو نفسه يحلف 50 يمين لأنها بدل يمينهم، يحلف 50 يمينا أنه لم يقتل فلان ابن فلان سمه، فإذا حلف 50 يمينا برئ. الدليل على أنه يبرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتحلف لكم يهود، قال لهم تحلف لكم يهود يعني تحلف لكم 50 يمينا، وهذا العطف يعني معطوف على السابق، فإنه في السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا. طبعا نسيت أن أذكر أن اللفظة هذه ليس فيها 50 يمين وإنما ثابتة في الصحيحين من رواية بشير ذكرناها قبل قليل، هي التي فيها 50 يمين، هي التي فيها 50 يمين. قال فتحلف لكم يهود أي 50 يمين، لأن المعطوف الأصل أنه يشابه المعطوف عليه في الصفة، قال تحلفون 50 وتحلف لكم يهود 50 يمين. فإذا حلف المدعى عليه 50 يمين أنه لم يقتل فلان برئ، برئت ذمته ولا دية، لا يعطى أولياء الدم دية مطلقا لا من بيت المال ولا من الجاني. الحالة الثالثة، غير الحالة الأولى أن يحلف أولياء الدم، الحالة الثانية أن ينكل، أن ينكل أولياء الدم فتوجه اليمين للمدعى عليه فيحلف، حينئذ يحلف ويبرأ. الحالة الثالثة أن يحدث النكول من أولياء الدم، من أولياء الدم ومن المجني عليه معا، فإذا نكل الاثنين جميعا فإنه تجب الدية عليه، تجب الدية ولا يجب القصاص، لأن القصاص لا يثبت باليمين بالنكول، وإنما تثبت بالنكول الحقوق المالية ومنها الديات. يعني هذا ولي الدم قيل له احلف، قال ما أبغى احلف، لا نأخذه بنكوله فنقول يقاد فيقتل، نقول لا، نكولك هذا يثبت الحقوق المالية، والحقوق المالية هي الدية، فتجب عليك الدية، تدفع لهم الدية، وتكون الدية في ماله هو ولا تكون على العاقلة، لأن بمثابة الاعتراف، إذ العاقلة لا تحتمل، لا تحمل اعترافا. الصورة الرابعة، إذا نكل أولياء الدم ولم يرضوا بأيمان المدعى عليه فحينئذ تكون ديته في بيت مال المسلمين، لهذا الحديث حينما قال حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل ليسوا مسلمين، لم يرضوا بأيمانهم، فحينئذ وداه النبي صلى الله عليه وسلم أي من بيت المال. يعني هذه تقريبا أهم الأحكام المتعلقة بالقسامة. القسامة بعض الناس قد يستغرب، يعني مر علي كثير يقول هل توجد؟ نعم توجد كثير جدا. الأسبوع قبل الماضي في محكمة الرياض حكم بها، ففي كثير جدا يحكم بالقسامة. الحكمة من القسامة ما هي؟ أنه لو قلنا إن الدم لا يثبت إلا بالبينتين الشهود والإقرار فقط لضاعت كثير من الدماء، فإن كثيرا من الجنايات لا يطلع عليها أحد والجاني يأبى أن يقر، إذن لابد من قبول القرائن واللوث. في نفس الوقت فإن الشارع جعل هذه القرائن يدل عليها استحقاق أولياء الدم، فإن كثيرا من القرائن يعني يأتي، يعني كثير من الحالات يأتي أولياء الدم فيقولون إن زيدا قد قتل قريبنا، ومع ذلك قد برأه القضاء لعدم وجود البينة وعدم وجود الإقرار، البينة التي هي الشهود أو الإقرار، فيقولون قد برأه القضاء فيكون في أنفسهم شيء. لكن نقول إذا وجد اللوث، وهذه قرينة قوية جدا على أنه هو الذي قد قتل، فنقول تعالوا أنتم احلفوا أنتم ليكن في ذمتكم أنتم، هذا من باب تخويفهم، لأن الناس دائما إذا قتل لهم قتيل يستعجلون في الأخذ حقه، فلربما قتلوا من لم يقتل، وهذا كما مر معنا في أول الباب أنه من أعظم الجرم. فقال أنتم تعالوا احلفوا أن فلانا هو الذي قتل موليكم، فقد ينكل بعضهم فيمتنع من اليمين فيكون الخطأ منكم أنتم، أنتم الذين امتنعتم من اليمين الذاك. نعم شيخ، أطلنا في هذا الحديث لكن باقي إن شاء الله قصير. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم. نعم، هذا حديث رجل من الأنصار وإبهامه لا يضر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. أولا في قوله أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، الأصل أن أمر الجاهلية مذموم ولا شك، هذا هو الأصل، ولكن استثني من أمور الجاهلية أمرا. الأمر الأول ما أقره الإسلام، وذلك مثل القسامة ومثل بعض الأحكام مثل مناسك الحج أقره كذلك، وهناك بعض الأحكام أقرها الشارع. الأمر الثاني ما كان من حقوق المالية كالمبايعات ونحوها، وما عدا ذلك من أمور الجاهلية كالدماء، أي من الدماء التي ثبتت في الجاهلية، أو من العقود المحرمة، أو مما تشابه فيه، فإنه يكون ممنوعا. وقد قرر قاعدة هذه الشيخ تقي الدين، فإنه قال في قاعدة ما كان من أمر الجاهلية الذي يكون مذموما والذي لا يكون مذموما، قال إن المذموم هو كل ما كان من أمر الجاهلية مما لا يقره الإسلام، كذا عبارته، مما لا يقره الإسلام. وعبارة لم يقره الإسلام ليس معناها أنه جاء به ونص عليه، وذلك يقول فيدخل في ذلك ما كانوا عليه ولم ينهى عنه. إذن عندنا أمران: ما كانوا عليه ولم ينهى عنه، وما جاء بتأكيده والنص على مشروعيته. إذن هما أمران من أمور الجاهلية لا تكون مذمومة وليست داخلة. طبعا هذا القاعدة هي التي بنى عليها شيخ الإسلام جزءا كبيرا من كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. طيب، قال: وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، التي هي يعني قتل عبد الله بن سهل رضي الله عنه الذي سبق. وقوله قضى بها الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه حكم بها عليه الصلاة والسلام، وإن لم تنفذ وإن رفضوا أن يحلفوا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها، أي قضى بالحكم، ولم يقضي باليمين، لأنهم رفضوا أن يعني يأخذوا أيمانهم، ورفضوا أن يحلفوا لأنهم لم تكن عندهم غلبة ظن قوية. ثبت أن معاوية رضي الله عنه، طبعا حديث زيد بن خارجة، أنه قضى بالقسامة بمحضر الصحابة، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك. أخذ من ذلك محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أن الصحابة أجمعوا على العمل بالقسامة. طبعا الذين أنكروا القسامة قالوا إن معنى قضى بها يعني قضى ثم لم يعمل بها، لأن لم يثبت أنه قد عمل. نقول لا، عمل بها حكما، وإن لم تنفذ لفوات بعض شروطها أو عدم رضا صاحب الحق. قوله رضي الله عنه أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، ذكر بعض العلماء وهو محمد بن مسلم بن قتيبة، وهذا الرجل من أدباء أهل الحديث، وهو تلميذ إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وإن كان في الفقه له بعض الآراء التي قد لا تكون مقبولة من كل وجه، لأنه رحمه الله تعالى غلب عليه صنعة الأدب. ذكر ابن قتيبة في كتاب المعارف أن من قضى بالقسامة في الجاهلية، أول من قضى بالقسامة في الجاهلية هو الوليد بن المغيرة، أبو خالد بن الوليد، ثم جاء الإسلام فأقرها على ما كانت عليه، كذا ذكر، ولا أدري هل هذا صحيح أم ليس، لا، لأنه لم يرد بإسناد، وكتاب المعارف أغلب بلا أسانيد. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة، استدل بهذه اللفظة على أمرين. أمر الأول استدل بها على مشروعية القسامة، وهذا مر معنا. الأمر الثاني استدل بهذه اللفظة على أن القسامة إنما تشرع في الدماء فقط دون الأموال، وذلك يقول البيهقي لما أورد هذا الحديث قال: كانت القسامة في الجاهلية في الدماء فقط ولم تكن في غيره. إذا لما قال أقرت القسامة أي على ما كانت عليه، كانت في الدماء فقط ولم تتعده إلى غيره، فأقرها على ما هي عليه ولم يزد. إذن عرفنا وجه الاستدلال أنها خاصة بالدماء لأجل ذلك، هذا دليل. الدليل الثاني عندهم قالوا لأن القسامة على خلاف القياس وسننه، فما ورد على خلاف القياس فإنه يضيق فيه ولا يتعدى مورد النص، الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه، نقلها تلميذه في الطرق الحكمية، أن القسامة قد تكون في الأموال. فإذا ادعى أشخاص على آخرين بأنهم أفسدوا أموالهم، يعني مثلا عنده مزرعة ويقول فلان جاءني وأفسد مالي فلان، فحينئذ يقولون إنه، أو يعني الرواية الثانية، أنه يجوز أن يحكم القاضي بالقسامة في الأموال، الإتلافات، إتلافات الأموال، في الأموال التي في معنى الإتلاف، فيحلفون 50 يمينا. هذا اختيار الشيخ وتلميذه كما نقله في الطرق الحكمية. طبعا نسيت أن أقول أن الشيخ وتلميذه ظاهر كلامهم أنه لا يشترط أن تكون الدعوة على واحد، بل يجوز الدعوة على 2 وأكثر، وإنما الشرط عندهم أن يكونوا معينين، التعيين دون أن يكونوا واحدا بعينه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام قتال أهل البغي. وقبل أن نتكلم في معنى أهل البغي، يعني لنتكلم لما أورد المصنف أحكام أهل البغي في غير كتاب الحدود. المشهور عند فقهائنا أنهم يريدون الحدود 7، ويريدون من هذه الحدود 7 البغي. بعض أهل العلم، وهي طريقة لبعض مصنف الحنابلة، لا يعدون البغي من الحدود، لأنهم يقولون إن البغي ليس فيه عقوبة وإنما فيه مقاتلة، وذلك فإن البغاة لا يجهز على جريحهم ولا يقتل مدبرهم ولا يتبع كما سيمر بعد قليل، إذن فليس فيها عقوبة على الأفراد وإنما فيها مقاتلة، والمقاتلة ليست من باب العقوبات، فإن الأصل في الحدود أنها عقوبات، فهذه ليست عقوبة لكل أحدهم وإنما لكسر الشوكة، والمقصود منها كسر الشوكة لهم فقط، فلو انكسرت بأي شيء لكفى. ولذلك بعض أهل العلم أفردها بباب مثل المصنف هنا، وبعض الحنابلة المتقدمين يرى هذه الطريقة. المسألة الثانية عندنا أن المراد بأهل البغي هم الذين اجتمع فيهم 3 أوصاف. الوصف الأول: هم الذين تكون لهم شوكة ومنعة، ومعنى الشوكة أي قوة وعدد كبير، بحيث أنه يلزم من كسر شوكتهم جمع جيش، فإن لم يجمع جيش فإنه لا يمكن أن تكسر شوكتهم. إذن هذا الشرط الأول، إذا انتفى هذا الشرط فإنهم لا يكونون بغاة وإنما يكونون محاربين، سأذكره بعد قليل. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون خروجهم على الإمام، أن يكون خروجهم على الإمام، فإن كان هؤلاء البغاة خرجوا على غير الإمام فليسوا بغاة وإنما معتدين، سراق، قصاب، لأن لا بد أن يكون خروجهم للإمام الذي نصب، ولذلك يتكلم الفقهاء عن وجوب نصب الإمام وأحكام في هذا الموضع في باب البغي. الشرط الثالث من الشروط التي لا بد من وجودها في البغاة أنه لا بد أن يكون لهم تأويل سائغ، هذه عبارة المذهب، سواء كان التأويل صحيحا أو كان التأويل غير صحيح، هذه طريقة فقهاء المذهب في التعبير، أنهم يقولون لا بد أن يكون لهم تأويل سائغ سواء كان صحيحا أو مخطئا. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن من ليس له تأويل هو المانع لحق أو الممتنع من واجب. إذن عندهم الذي ليس له تأويل سائغ هو المانع لحق كالمانع للزكاة، أو الممتنع من واجب كالممتنع من تنفيذ حد وجب على أحد أفراد قرية، حد زنا وغيره مثلا، أو وجب عليه قصاص فامتنعوا من ذلك وكانت لهم شوكة ومنعوا، والتنفيذ إنما كان من جهة الإمام وهو القاضي أو السلطة العامة، فحينئذ يسمون بغاة. هذا هو مشهور المذهب. الشيخ تقي الدين له كلام يقول إن البغاة هو كل من خرج على الإمام سواء كان بتأويل أو بدون تأويل، ثم ضرب مثالا لمن خرج بدون تأويل فقال: والذين خرجوا بغير تأويل هم الخوارج، وهم الذين ذكرناهم قبل قليل الممتنعون من أداء حق أو الممتنعون من أداء واجب أو فعل حق، يعني أو امتنعوا من تنفيذه، فقالوا سمون بغاة كذلك، ولكن الشيخ طريقة ماذا؟ قال نفرق بين البغاة بتأويل والبغاة بغير تأويل. فقال نفرق بينهما، فالبغاة بغير تأويل وهم الخوارج المتنعون من الأداء الحق يجوز مقاتلتهم ابتداء، ويجوز الإجهاز على جريحهم وقتل مدبرهم. وأما الذين يخرجون بتأويل سواء صواب أم خطأ فإنه لا يجوز الإجهاز على جريحهم، ولا يجوز قتله، ولا يجوز إتباع مدبرهم كما سيأتي بعد قليل. إذن الطريقة يعني تقريبا مع فرق يسير، الفرق بينهم إنما هو في التقسيم. فهؤلاء يرون أنهم خوارج، والشيخ يرى أنهم بغاة. ولذلك الشيخ ذكر، وأحسن كلام الشيخ في اقتضاء الصراط المستقيم، ذكر أن البغاة ثلاثة أقسام: الأمر الأول الذين خرجوا عن الطاعة، الأمر الثاني الذي يريد أن ينازع الوالي في ولايته فيريد أن يأخذ الولاية منه، النوع الثالث الذين خرجوا بتأويل. خرجوا بتأويل. طيب، نبدأ بأول حديث من الباب، هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قوله عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح فليس منا، هاتان جملتان. قوله من حمل علينا السلاح يشمل صورتين، يشمل البغاة ويشمل المحاربين كذلك. والمحاربون لمن لا يعرفهم هم الذين فعلوا حد الحرابة، يذكرهم الفقهاء في باب الحرابة من باب الحدود. وذلك من المناسبة عن طريقة الفقهاء المتأخرين حينما جعلوا البغي من الحدود مناسب جدا، لأن البغي مشابه الحرابة، فذكره مع الحرابة مناسب جدا، لأن الشروط الثلاثة التي أوردتها قبل قليل إذا اختل أحدها فإنه يكون محاربا ولا يكون باغيا. طيب، إذن قوله من حمل علينا السلاح يشمل الاثنين، يشمل المحارب ويشمل الباغي. أوردها المصنف هنا يدخل أيضا في الحديث الثاني. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا، هذا من باب تبين عظم الإثم لمن حمل السلاح على المسلمين، من حمل علينا أي على عمومنا، فيكون حامل على عموم المسلمين. أخذ من هذا القول، من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا، أن بعض الآثام والذنوب قد تحبط جميع العمل السابق كله بلا استثناء، تحبطه كله. وذلك فإن بعض السيئات تمحو جميع الحسنات، فيصبح الرجل كأن لم يكن مؤمنا. ومن هذه الأحاديث هذا الحديث: من حمل السلاح تمحي جميع حسنات السابقة. هذا الكلام كلام الشيخ تقي الدين في تفسير هذا الحديث وبعض الآثام العظيمة التي أو بعض الذنوب العظيمة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعلها فليس بمؤمن، لأنه قد تمحو جميع حسناته لعظم جرمها، مثل الزنا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لعظم جرمه قد يمحو جميع الحسنات السابقة، فيبدأ الرجل بعد ذلك يعني يعود إلى جمع من جديد بالضبط. وليس معنى ذلك أنها تنفي الإيمان الذي هو الإسلام فيخرج من دائرة الإسلام، وإنما تنفي الإيمان الذي هو العمل، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وعمل، فهي نفت العمل السابق كله كأن لم يكن له عمل، بقي معه الإيمان الذي هو التصديق. إذن هما أمران، فالنفي هنا نفي للعمل، هذا النفي خلاف لمن قال من الذين يرون التكفير بالكبيرة وغيره. وذلك أحمد نقل عنه صاحب الفروع في الجزء الحادي عشر، يعني في الجزء الحادي عشر في باب القضاء، إذن أنه قال: ولا أرى التكفير بذنب إلا بترك الصلاة. إن أهل السنة يرون التكفير بالذنب، لكن ليس أي ذنب ما ورد به النص، فإن من الأعمال ما يكفر به، ومنها كما نص أحمد: لا أرى التكفير بذنب إلا بترك الصلاة. طيب، هذا فيه من الفقه مسألة إضافة لما سبق في قوله من حمل علينا السلاح. هذه مسألة أصولية مشهورة جدا، وهي مسألة من الشرطية، هي من صيغ العموم، لكن هذا العموم هل يعم المذكر والمؤنث أم هو خاص عمومه بالمذكر؟ جماهير الأصوليين على أنه خاص، على أنه عام يعم المذكر والمؤنث معا. وقال بعض الأصوليين واختاره بعض الحنفية أنه يعم الذكور فقط، وبنوا على ذلك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، أن المرأة لا تكون محاربة، فالمرأة لا تكون محاربة، لا يقام عليها حد الحرابة أبدا، وأن المرأة لا يقام عليها حد الردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ومن عند بعض الحنفية كما نقل ذلك البرماوي في شرح الألفية للطبع مؤخرا قالوا إن الردة حد الردة لا يقام إلا على الذكور دون الإناث. هذا طبعا التوجيه يعني بعيد جدا من دلائل اللغة بل من القرآن العظيم، فإن الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا، إذن دل على أن من الشرطية تشمل الذكر والأنثى وليست خاصة وليس خاص عمومها بالذكور فقط. إذن يدلنا على أن هذا الحكم في البغي يشمل الذكور والإناث وكذلك في المحاربة وكذلك في حد الردة وغيرها.